لكنه مات، فكيف يكون الزجر الآن؟ هذا أمر آخر. إذن الحديث في نفسه صحيح ومقبول، إلا أننا من باب سد الذرائع نترك له حديثه لزجر الناس، ولئلا يلتف الناس لزجره عن بدعته، ولئلا يلتف الناس حوله فترود بدعته. كنت أقول لكم إيه؟ نسيت. هذا الراوي إذا كان رأسا في بدعته فيرى الناس قد يعني بعدت عنه، ربما يراجع بدعته. طيب الحديث الذي يروي في نفسه هل هو مقبول أم مردود؟ هو صحيح، حتى أن الجوزجاني يقول أن بعض المبتدعة ربما كانوا صادق اللهجة، فما لنا من حيلة إلا أن نقبل حديثهم إذا لم يكن عند غيرهم. الجوزجاني كان ممن يرى ان هو ايه يشترط شرطين لقبول رواية المبتدع، الا يكون راسا في بدعته والا يروي ما يعيد بدعته. طيب هو نفسه يقول انه اذا وجد عنده ما لا يوجد عند غيره يقبل حديثه وتقدم مصلحة يعني اخذ سنة لا توجد عند غيره على مصلحة ان ايه زجر الناس عنه او يعني تنفيره او ارجاعه عن البدعة التي يعتقده. اذا فالحديث في نفسه ليس بضعيف، ولكن ايه نحن ننظر لمسألة اخرى. طيب الرواه او العلماء يحكمون على الراوي اولا ان كان ممن يكذب في الحديث النبوي ويتعمد الكذب ويرى حل الكذب كذبوه، مبتدعا كان او غير مبتدع. طيب ان كان من المبتدع ويرى حل الكذب وسيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم سيقولون هو كذاب وحديثه مكذوب. اما هذا فلم يقل، اما هؤلاء فلم يقل فيهم احد انهم من الكذبة، بل هم من صادق اللهجة، من الصادقين، من الصدوقين، من الثقات، لا يكذبون ولا يرون حل الكذب، فهو في نفسه ثقة، إلا أن بعض أهل العلم ترك حديثه لا لكذبه وإنما لإيه؟ لعلة أخرى خارجية عن صحة الحديث أو ضعف. فالحديث صحيح ومقبول، فنحن نقبل منه الحديث ونترك له تأويله وفهمه. بعض الأحاديث ربما رووها ويفهمون منها هؤلاء المبتدع أنها تؤيد بدعتهم، وليس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤيد بدعة ما، بل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو السنة، وليس فيه دعوة إلى شيء من البدع. طيب ظاهر هذه الأحاديث ربما يفهم منها أنه تدعو إلى البدع أو يؤولها هؤلاء المبتدعة على أهوائهم، نترك لهم فهمهم ونفهمها كما فهمها أهل السنة، ويأخذ ما ثبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما يقول ألا إن آل أبي فلان يعني أبي طالب ليسوا لي بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين، طيب ما هو آل أبي طالب من صالح المؤمنين، وان العمدة والعمل ليس بالنسب، بنسب الصحابة ولا بقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، انما هو بالعمل، فقد قال لفاطمة رضي الله عنها اعملي فاني لا اغني عنك من الله شيئا. وعم النبي صلى الله عليه وسلم من تفع بقربه، عمه ابو لهب يذكر في القرآن حتى الآن بأنه سيصلى نارا ذات لهب، مع أنه عم النبي صلى الله عليه وسلم. فآل أبي طالب وآل عبد المطلب ليسوا للنبي صلى الله عليه وسلم بأولياء إن كانوا من الكافرين، أما إن كانوا من صالح المؤمنين فإن

ايه كم تلت ساعة؟ انتم مختلفين في ال بقد ايه؟ ربع ساعة؟ طيب حد عنده حاجة في كلام النهاردة؟ حد عاوز يسأل في حاجة؟ يعني الشعراء ايه؟ كافر؟ اما انا ما اعرفش ان حد كفره يعني ال ايه لا احنا لا نحكم بجنه ونار لاحد يعني احنا جنه ونار ديت لا تثبت الا بنص يعني يقولها النبي صلى الله عليه وسلم ماشي ننقل النص عنه لكن الجنه والنار ليس من حكم العلماء ولا اجتهاد العلماء فضلا عن الايه عن طلاب العلم. طيب امر اخر الشعراء يقولون يعني ايه ما لا يفعلون الشعراء في عندهم من المبالغه يعني ما ليس عند غيره. هو يرى هذا وهو مبتدع ماشي هو ربما يعني هو النواصب او الـ او او الروافد دولت ايه شايفين ايه هم شايفين ان هو شايفين او غير كده يعني ما هو يزدري الصحابه يزدري بعض الصحابه او افراد الصحابه انت غايه الامر ممكن هو المساله هل كفرته ام هو يفسق ببدعته فقط. انا اقول لك لحد دلوقتي صنايع البخاري ومسلم يقولون انه مبتدع ولم يكفر ببدعته عمران بن حطان هذه الابيات يعني هو كده يعني شايف ان هو عمل نبيل عمل فاضل عمل كويس جدا حتى انه شايف ان ده حاجه ميزه كبيره قوي يعني يتخيل ان هو يبقى اوفى البريه يوم العرض ميزان ماشي هو يعني هو لا يقصد المقارنه وممكن لا يقصد معناها الحرفي هو الشعراء كده كلماتهم بتبقى صدرهم واسع كده يعني ما تخش على كلامهم قوي لكن هو عامه شايف ابن ملجم ده يعني ايه من الابطال يعني ويمدح واعتقد انه فعل فعلا نبيلا فهل يكفر بهذا بمجرد المدح؟ دي القضيه اللي احنا بنتكلم فيها هو لا يكفر عمران بن حطان لا يكفر بلا شك يعني البخاري ومسلم تدليس التسوية ايه هو تدليس التسوية يا اخوان ايه هو تدليس التسوية مين مذاكر ويقول لي ايه هو تدليس التسوية لو هتقعدوني كده ممكن ناخد المدرج بقى بالمرة بدم ايه مفرفشين كده يعني عشان احرمكم تفرفشوا تدليس التسوية وإثقات ضعيف بين ثقتين سمع أحدهما من الآخر طيب أو هو يسقط شيخ شيخه طيب هو يعني في تدليس الإسناد كان يسقط شيخه ويقول عن طيب هو بيسقط شيخ شيخه وبيخلي شيخه يقول عن ما يقولش حدثني ولا سمعت برضه طيب هو لو قال عن بين شيخه وشيخ شيخه كده خلاص اخاف ان هو يكون عمل ايه تدليس التسوية قال حدثني الاوزاعي مثلا يعني عن قتادة يبقى كده انا خايف من بين الاوزاعي وقتادة ان يكون في حد سقط في النص فلذلك انا اشترط عليه ان هو يصرح بالتحديث والسماع في كل الطبقات يقول حدثنا فلان حدثنا فلان الى الايه الى اخر الاسناد